كلمات من فم المعين يا عبد الله الأمين اسمك من فم المعين مبارك من ربي ومختار يا جايبي مبارك من ربي ومختار يا جايبي Thank you. تقبلوا منا نسمات تسبيح من القلب، واذكرونا والعالم أجمع أمام الرب.